إن الإيمان الحقيقي بالآخرة يدفعك أن تجعل لسانك بعيدا عما حرم الله. حينما تؤمن بالآخرة إيمانا حقيقيا لن نرى رشوة، ولن نرى اغتصابا، ولن نرى نميمة، ولا كذبا، ولا افتراء. حينما نؤمن بالآخرة لا يمكن أن ندع أوامر الله، ولا أن نترك أوامر الله، ولا أن نتجاوز حدود الله، ولا أن نرتكب نواهي الله. أنا جئت اليوم لأذكرك بشيء، لأذكرك باليوم الآخر، لأذكرك بالوقفة بين يدي الله، لأقول لنفسي ولأقول لك ينبغي أن نراجع الحسابات. نعم أنت راجع حساباتك، ولو أطلقت لحيتك، ولو رفعت ثوبك فوق كعبيك، ولو كنت تواظب على الصلوات والأذكار، ولو كنت حافظا لكتاب الله تبارك وتعالى. نعم راجعي نفسك، ولو كنت منتقبة، ولو كنت تظنين أنك على الجادة وعلى الطاعة، فكلنا يحتاج إلى مراجعة، وكلنا يحتاج أن يقف مع نفسه وقفة ليحاسب أذنه أي شيء تسمع، وليحاسب عينه على أي شيء تبصر، وليحاسب لسانه في أي شيء يتكلم، وليحاسب قدمه في أي مكان تسعى، وليحاسب يده ماذا أخذت وماذا أعطت ولماذا بطشت ولماذا فعلت، ولنحاسب أنفسنا ماذا أكلنا وماذا شربنا ولماذا فعلنا ولماذا لم نفعل. أتدري ما الموت؟ الموت هادم اللذات، ومفرق الجماعات، وميثم البنين والبنات، ومخرب الديار والعمارات. الموت الذي أسقى النفوس مرارة الكؤوس، أسقى النفوس مرارة الكؤوس، وأنزل التيجان من على الرؤوس. الموت الذي نقل أهل القصور إلى القبور، الذي نقل أهل القصور إلى القبور، وسل على الأحياء سيفه المنشور. الموت الذي ألصق الخدود باللحود، وساوى بين السيد والمسود. الموت الذي ثار الرسل والأنبياء، وأخذ الأذكياء والأغبياء والأغنياء. الموت الذي يفاجئ أهل الأفراح بالأطراح، وينادي الرواح الرواح. فكم من وجه، فكم من وجه على خده لطمه، وكم من رأس بفأسه حطمه. الموت يأخذ الطفل وفمه في ثدي أمه، ويخنق النائم ورأسه على كمه. يأخذ الطفل وفمه في ثدي أمه، ويخنق النائم ورأسه على كمه. الموت، هل تذكر هذا الكأس الذي ستشرب منه لا محالة؟ الموت كأس يدور على الأحياء، ويشرب منه أبناء حواء، ولا بد أن يشرب منه أبناء حواء. الموت، هل تذكر هذا الموت الذي قال الله فيه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. الموت الذي قال الله فيه: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت الذي قال الله فيه: كل نفس ذائقة الموت. إذا اكتمل الشاب وماس الثياب وصار قوي الجناب، يرجى ويهاب، مرغ أنفه في التراب. الموت الذي يسحب الملوك من على العروش ويركب الجيوش على النعوش. ينادي الموت في كل صباح الرواح الرواح، ويصيح في كل مساء يا حسرة على الأحياء. يقول للناس استعدوا للموت ولا تبنوا للخراب، فكلكم إلى ذهاب. يا من أعجبه شبابه، يا من أعجبه شبابه وألعبته ثيابه، أنسيت الموت وقد وصلك ركابه؟ كأنك بالموت زارك وهدم أركانك، وتنقل لك المنايا عن ديارك، وتبدلك البلا دارا بدارك. دود القبر، دود القبر في عينيك يرعى، وعين غيرك ترعى في ديارك. دود القبر في عينيك يرعى، ويرعى عين غيرك في ديارك. الموت ليس له موعد مناسب، فهو يأتي القاعد والماشي والراكب. الموت يأتي في ليلة الزفاف، وقد اجتمع الأضياف، فيقدم الموت بحشوده ويهجم بجنوده، يأخذ العريس أو العروس، لأن مهمته قطف النفوس. يهنئ الإنسان بالإمارة ويبارك له على الوزارة، ثم يشن الموت عليه الغارة. يا موت، ماذا صنعت بالأحباب؟ وماذا فعلت بالأصحاب؟ أكلت الحدقتين وأفنيت العينين ونهشت الشفتين وقطعت الأذنين وفصلت الكفين عن الرسغين، والرسغين عن الساعدين، والساعدين عن العضدين، والعضدين عن الكتفين، وفصلت القدمين عن الكعبين، والكعبين عن الساقين، والساقين عن الفخذين، والفخذين من الوركين. أتيت القبور فناديتها، أين المعظم؟ أين المعظم والمحتقر؟ أين المذل بسلطانه؟ أين العظيم إذا ما افتخر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ إذا رأيت قصرا مشيدا، وملكا عتيدا، وبأسا شديدا، فتذكر الموت. فإذا القصر تراب والملك خراب والبأس سراب، إذا رأيت امرأة حسناء أو حديقة غناء أو روضة غناء، فتذكر الموت. فإذا الحسن مسلوب والجمال منهوب، يا من أشغله ماله وألهاه جماله وصده عياله، متى الإفاقة؟ يا من بحب الدنيا مخمور وببهرجتها مغرور، أما تتذكر يوم تبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور؟ أين الذين نصبت عليهم الرايات ورفعت لهم العلامات وانعقدت لهم الاجتماعات وجلسوا في المؤتمرات؟ أين من ولى ومن عزل؟ وأين من ظلم وأين من عدل؟ أين من اجتمعت له الجنود واحتشدت عليه الحشود وعلى رأسه أخفقت البنود، أين من دارت عليهم الكؤوس وهابتهم النفوس وانتزعت لهيبتهم النفوس؟ أين من وصل ومن قطع؟ وأين من أعطى ومن منع؟ وأين من اغتنى ومن افتقر؟ وأين من هزم وأين من انتصر؟ الكل فان ولا يبقى إلا الله. إذا رأيت الإخوان والخلان والجيران فتذكر كل من عليها فان، وإذا رأيت الأغصان والبستان والأفنان فتذكر كل من عليها فان، وإذا رأيت الدور والحبور والسرور فتذكر يوم تبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور. تخيل أنك ذهبت إلى الغداء في بيتك وكعادتك في يوم الجمعة بعد الغداء تنام ولا تستيقظ إلا بعد الغروب، فدخلت في غرفة نومك وعلى سريرك الذي تعتاد أن تنام عليه، تخيل على سريرك أنت صحيني الساعة 5، الساعة 6، مش عايز حد يصحيني دلوقتي، ونمت. لا تدري ما الذي دبره الله لك، لقد أمر ملك الموت أن ينزل إليك ليقبض روحك، فإنك تعيش في آخر لحظاتك وآخر أنفاسك. فحينما ينزل وترى ملك الموت، لا لا لا لا لا، لا كهيئة البشر ولا كأحجام البشر، بالله عليك وبالله عليك انسى كل من حولك الآن، 5 دقائق بس، انسى من حولك، انت تقف الآن وحدك، عيش معايا ال5 دقائق دي. تخيل نفسك على فراشك وفجأة جاءك ملك الموت. هيجي هيجي والله العظيم جاي، اقسم بالله العظيم انه جاي لي وجاي لي وهموت وهتموت. جالك اول ما تراه كأنك تنظر اليه، من انت؟ وكأنه يقول لك بلسان حاله، انا ملك الموت. وانت عرفت ذلك اول ما رأيته، لكن القلب يكاد يقف واليدان في ارتخاء والقدمان وانتفخ الوجه وشحب اللون وشخص البصر وسكن الصوت وحشرج الصدر، لأنك في واد آخر، في واد آخر. من أنت؟ أنا ملك الموت. لماذا جئت؟ جئت لأقبض روحك. عمري قد انتهى، أجل انتهى، أملني دقائق أصلي ركعتين لله، كلا، أملني دقائق أتوب إلى الله، كلا، أملني دقائق أخرج الحرام من بيتي، كلا، أملني دقائق أنصح زوجتي وأولادي، كلا، أملني دقائق، أملني. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وفجأة تدخل عليك زوجتك، أنت في واد وهي في واد آخر، يا أبا فلان، يا فلان، أنت ما زلت مستيقظا؟ يا فلان مالك يا فلان؟ أنت لست معها، إنما أنت في واد آخر. يا فلان رد علي يا فلان. يدخل ابنك، أخوك، أبوك، أمك، يا أبي رد علي، يا أخي رد علي، مالك يا فلان؟ انطق يا ولدي، الدكتور بسرعة. يأتي الدكتور ويضع السماعة يمنة ويسرة وينظر إلى ساعته ويمسك النبض، لكنه لا يستطيع أن يقدم ولا يؤخر، لأن الدكتور يريد شيئا وربه يريد شيئا آخر. إن الطبيب بطبه ودوائه لا لا يستطيع دفاع موت قد أتى. ما للطبيب هو نفسه، ما للطبيب يموت بالداء الذي كان قد أبرأ مثله فيما مضى. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء، ومن باعه ومن اشترى، ولا يبقى إلا الله. وفجأة ينادي ملك الموت يقترب منك شيئا فشيئا، الروح تصعد من أصابع القدمين للركبتين إلى المنتصف إلى الصدر، ثم تصعد إلى الحلقوم، وهنا ينادي رب العالمين جل جلاله: فلولا إذا بلغت الحلقوم. اللهم سلم يا رب. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها. رجعوها ثاني، من يقدر يا رب؟ ترجعونا إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. اللهم لا تجعلنا منهم. وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صعب الموت، صعب. كلا إذا بلغت التراقي. وظيفتي فين؟ وظيفة ايه؟ انت بتتكلم في ايه؟ كلا إذا بلغت التراقي. أمرتي عقاراتي. كلا إذا بلغت التراقي. تجارتي وزارتي. كلا إذا بلغت التراقي. أصحابي. أصحاب مين؟ وزوجة مين؟ وأب مين؟ وأهل مين؟ والله العظيم ربك لا يظلم أحدا. استقم، نفسك ما زال فيك، وقلبك ما زال ينبض. الدنيا غرورة، دنيا وشيطان، ونفس أمارة، ونفوس سيئة نعيش بينها إلا من رحم الله، ولا ينفعنا أحد بين يدي الله سبحانه وتعالى. راجع نفسك وراجع أعمالك جيدا. الله ما طلب منك أن تطير في الهواء أو أن تمشي على الماء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. رجل عنده 50 سنة، والله العظيم يا إخوان، يقول أحد الدكاترة ابنه دخل عليه وهو بيموت، بيقول له: يابا يابا قل لا إله إلا الله، يابا قل لا إله إلا الله، ولا يتكلم. يابا قل لا إله إلا الله، يابا يابا قل لا إله إلا الله، يابا قل لا إله إلا الله. قال له: والله يا ابني. قال له: أعرف الذي تقول لكنها على لساني أثقل من الجبل. والله العظيم مات، يقول الدكتور مات، وابنه يقول له: يابا قل لا إله إلا الله. والله مات ويقول: ما أقدر ما أقدر ما أقدر ما أقدر. لماذا لا يقدر؟ ما ركع ولا سجد. لماذا لا يقدر؟ من أكل الحرام وأكل الربا. لماذا لا تقدر؟ من التبرج والسفور. لماذا لا نقدر؟ من الغناء المحرم. لماذا لا نقدر؟ من شرب المخدرات. لماذا لا نقدر؟ من الزنا. لماذا لا نقدر؟ من استباحة المحرمات والغيبة والنميمة والكذب والافتراء. لماذا لا نقدر؟ هيختم لي وليك على ايه؟ هنموت انا وانت على ايه؟ هتموتي على ايه انت؟ تخيل كده، تخيلي. اين فلان يا بنت فلان؟ ايوه انت، اين فلان؟ على رؤوس الاشهاد. تعالي تعالي يا ربنا، تعالي تسمع اسمك، ترتجف اعضاؤك، يوجل قلبك، يشخص بصرك. ها أنا ذا يا ملائكة الله، ماذا تريدون مني؟ أقبل للعرض على الجبار جل جلاله، وتقف بين يدي الله الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم الصغيرة والكبيرة. اقعد مع نفسك وراجعها، نفسك قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل عملت بالإسلام؟ هل عملت للإسلام؟ ويحك يا نفس لماذا تؤذين الجيران؟ ويحك يا نفس هل قرأت القرآن؟ هل صليت بالليل والناس نيام؟ ويحك يا نفس، أما تخافين من القبر وضمته؟ أما تخافين من الصراط وذلته؟ أما تخافين من يوم الفضائح وشدته؟ ويحك يا نفس، أما تحبين أن تكوني مع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أما تحبين أن تدخلي جنة عرضها السماوات والأرض؟ حاسب نفسك، كفاية معاصي، كفاية ذنوب، استغفر ربنا، توب بقى لربنا، خلي حياتك سعيدة. انت حاسس ان انت سعيد؟ حاسس ان انت سعيد كده ومبسوط؟